أحمامة الوادي، أحمامة الوادي بمن عرج اللواء هيجت ويحك لو عدي ببكاكي. أحمامة الوادي بمن عرج اللواء هيجت ويحك لو عدي ببكاكي. لا تنكري عني سألتك مقسما بحياة من أبكاك ما أبكاك. أحمامة الوادي بمنعرج اللواء هيجت ويحك نوعتي ببكاك. لا تنكري عني لا تنكري عني سألتك مقسما بحياة من أبكاك ما أبكاك. أما أنا فأنوح من ألم النوار، وبجدت نيت فما استطعت فكاكي. فأنا المعذب بين فرط صبابتي وفراق من أهوى أرتك فاكي. أما أنا فأنوح من ألم النوى، أنوح من ألم النوى، وبهم تلي فما استطعت فكانك. فأنا المعذب بين فرط صبابتي. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا حبيبي. فأنا المعذب بين فرط صبابتي وفراق من أهوى، وفراق من أهوى أنت كذا.